قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور هو المحرم والممنوع، حظر عليه الشيء إذا منعه. ومحظورات الإحرام أمور حرمها الله على المحرم، فلا يجوز له أن يتلبس بها. هذه المحظورات متعددة، ولذلك جمعها المصنف رحمه الله بقول باب محظورات الإحرام. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بين الإحرام شرع في بيان ما يحظر على المحرم، والترتيب هنا صحيح ومنطقي، لأن بيان المحظور بعد إثبات ما يوجب الحظر وهو الإحرام. يقول رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بما حظر ومنع منه الحاد المحرم بالنسك. نعم. قال رحمه الله: وهي 9. إجمال قبل البيان والتفصيل. قال رحمه الله: الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر. حلق الشعر، تقديم الأظفار، والطيب وقتل الصيد، وتغطية الرأس ولبس المخيط، وعقد النكاح، والمباشرة، والوطء في الفرج. هذه 9 محظورات. ابتدا بقوله حلق الشعر، ليس المراد تخصيص الحكم بالحلق، وإنما تأدب العلماء والفقهاء بذكر الحلق لورود النص به في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، والمراد بذلك إزالة الشعر كله أو بعضه بالحلق أو النتف أو الحرق، كل ذلك محظور على المحرم، سواء كان في الرأس أو في اللحية أو في الإبط أو في أي موضع من مواضع البدن مما يترفه ويتجمل به، ما يترفه به أو يتجمل أو هما معا. وعليه فإن إزالة الشعر بأي وسيلة مما ذكرنا توجب الفدية، والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فحرم الله عز وجل إزالة الشعر، فدل على أنه محظور من محظورات الإحرام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة مع كونه محظورا أن يفتدي لحلق شعره، وهذا يدل على أنه محظور ولا يستباح إلا بوجه شرعي. نعم. قال رحمه الله: وقلم الظفر. قلم الظهر والأظفار سواء من الرجلين أو من اليدين لا يجوز تقديمها للمحرم، والأصل في ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل المحرم محظورا من إلقاء التفث، ومن إلقاء التفث أن يقلم أظفاره، فأحل الله له ذلك بعد التحلل الأول، فدل على أنه قبل التحلل الأول ممنوع منه. وهذا قول جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله أن قلم الظفر لا يجوز للمحرم. يعني قال رحمه الله: ففي 3 منها دم. في 3 شعرات منها دم، وتكون فيها الفدية كاملة وتخيرية، طبعا ما بين الدم وما بين إطعام 6 مساكين فرقا وهو 3 آصع، وبين صيام 3 أيام. والأصل في ذلك قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجعل الله عز وجل من حلق شعره لمكان الأذى فيه أن يفتدي، وجعل الفدية على هذا الوجه تخييرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان في القرآن بأو فهو للتخيير، وما كان بثم فلا يجوز الثاني إلا عند العجز عن الأول، أي أن الترتيب فيه متعين. وهنا قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأجمل القرآن الصيام وأجمل الصدقة وأجمل النسك، وبينت السنة هذا المجمل، فقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة كما في الصحيحين: أطعم فرقا بين 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيكا. فبين عليه الصلاة والسلام المراد بالإطعام الصدقة، والمراد بالصيام وهو صيام 3 أيام، والمراد بالنسك وهو ذبح شاة على الصفة المعتبرة في الدم الواجب. قال رحمه الله: وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. هذا فيه خلاف في الواحد، هل يتصدق بالمد أو يتصدق بالقبضة من الطعام؟ والخلاف فيما ثور حتى عند المتقدمين رحمهم الله. والأصل عندهم ثلاث شعرات لأنها أقل الجمع، وجعل الله الحظر بصيغة الجمع فقال لا تحلقوا رؤوسكم، وقالوا لا يصدق عليه بالشعر الجمع إلا بثلاث شعرات فأكثر، ومن هنا فرقوا بين الجمع وما دونه. قال رحمه الله: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عليه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. فرق رحمه الله بين وجود الأذى في الشعر وبين وجود الأذى من الشعر، وبين وجود الأذى تحت الظفر وتوقف إزالة الأذى على إزالة الظفر، وبين وجود الأذى من الظفر نفسه. فإن كان الأذى من الظفر كأن يكون منكسرا يؤذيه في بدنه أو يدخل في لحمه فيدميه، فإنه يجوز له أن يكسره لأنه يزيل ضرره وليس بمترفه به، وحينئذ يفترق عمن يتأذى بشيء في شعره فيريد أن يترفه بإزالة الشعر لإزالة ذلك الظهر، كما وقع لكعب بن عجرة رضي الله عنه. وتوضح ذلك أن كعب بن عجرة كان القمل في رأسه، قال رضي الله عنه كما في الصحيحين: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وهذا في الحديبية. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، أي أظن، أن يبلغ بك الجهد ما أرى. ثم قال له: أطعم فرقا بين ستة مساكين، أو انسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام. فهنا حلق شعر رأسه من أجل أن يتوصل إلى إزالة ضرر القمل الموجود في الشعر، فالضرر ليس من الشعر وإنما من شيء موجود في الشعر. ففرق العلماء والأئمة، ويؤثر حتى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، من إجازة قلع الظفر المكسور إذا آذى وأضر في اللحم وأدمى ونحو ذلك، وفي حكم أيضا الشعر إذا نبت وأضر في العين أو نزل فآذى في مسيره ونحو ذلك. قال رحمه الله: الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل. لبس المخيط، والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فبين عليه الصلاة والسلام تحريم لبس المخيط. ثم إذا تأملت هذا الحديث وجدته حضر على المسلم أن يلبس المخيط في أسفل بدنه، وذلك في قوله ولا السراويلات، وفي أعلى بدنه، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام القمص، وفيما جمع بينهما كما في قوله ولا البرانس. وعلى هذا يحضر عليه أن يلبس المخيط، والمخيط هو المحيط بالعضو، يشمل ذلك السراويلات بأنواعها القصيرة والطويلة، ويشمل القمص ذات الأكمام أو ناقصة الأكمام، كل ذلك محظور لإحاطته بالعضو. وفي حكم لبس المخيط أن يكون الرداء والإزار مفصلا كما يوجد في الطقطق الذي يكون له أزارير، وطقطق موجود في زماننا، فمثل هذا لا إشكال في كونه في حكم المخيط، فلا بد وأن يكون متجردا عن المخيط. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أصل في تحريم لبس المخيط على المحرم. نعم. قال رحمه الله: أو لا يجد نعلين فيلبس خفين. قبلها قال رحمه الله: إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل. إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، لقوله عليه الصلاة والسلام: السراويل لمن لم يجد الإزار. وكذلك إذا لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين، فيفتق السروال ويقطع الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. وسكوته عن تنبيه عن ذلك في خطبة الحج حجة الوداع لا يقتضي إلغاء الأصل المنصوص عليه، لأن السكوت يحتمل أنه لم ينبه لسبق التنبيه، ويحتمل أنه حكم مستأنف فتردد بين الأمرين فبقي على الأصل، والأصل الحظر. فالصحيح كما فصلناه في مذكرة الحج أنه يبقى على الأصل لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالقطع. نعم. قال رحمه الله: أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. فلو أنه أراد الإحرام وكان في الطائرة وليس عنده مناشف ولا عنده إزار وعنده سروال أحرم في سرواله، وإذا كان أمكن فتقه من الأسفل مع ستر العولة لا إشكال، وهذا ذكره العلماء في السراويل بالفتق لأنواع القديمة، أما الأنواع الجديدة فلا يمكن فيها الفتق، يبقى على حاله ويلبس سرواله، وهكذا في حكم السروال والبنطال يحرم به حتى يجد الإزار. أما بالنسبة للفتق فكان هناك نوع من السراويل المرسل وهو الذي يقارب إلى حد الركبتين، ونص بعض العلماء على فتقه قياسا على الخفين، والنوع الموجود عندنا ليس كالموجود قديما، ولذلك يحرم في سرواله بدون فتقه. أما بالنسبة للخفين فلا إشكال في كونه يقطعهما أسفل من الكعبين لنصه عليه الصلاة والسلام على ذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله: أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. فإذا لم يجد النعلين ووجد الخفين جاز له أن يلبس الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ويجب عليه القطع لما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم، والعمامة غطاء الرأس، فلا يجوز له أن يغطي الرأس بالعمامة، ولا يجوز له أن يغطي الرأس بالطاقية، ولا يجوز له أن يغطي الرأس باللفافة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من تغطية الرأس في موضعين من حديث ابن عمر، الموضع الأول في قوله ولا العمائم، والموضع الثاني في قوله ولا البرانس، والبرانس ثياب غطاء الرأس متصل فيها ولا تزال موجودة إلى زماننا، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه، وأكد هذا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه نهى أن يغطى رأس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه. قال رحمه الله: والأذنان منه. والأذنان من الرأس لحديث عبد الله بن عباس وأبي أمامة، وقد حسن الحديث بالشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، فلا يغطي الأذنين، ولذلك قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله إعمالا للسنة، فأتبع الأذنين للرأس في المسح في الوضوء، وكذلك أيضا أتبعهما للرأس في منع الستر. قال رحمه الله: الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. الطيب في البدن بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تمسوه بطيب، في الرجل الذي وقصته دابته، وفي الثياب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، وكل من الزعفران والورس طيب كما هو معلوم، فدل على حرمة الطيب في البدن وفي الثوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن أمية حينما اعتمر من الجعرانة وجاءه رجل عليه جبة عليها طيب أو صفرة من طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب. والنبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يستنبت للطيب ويستخرج منه الطيب، والقسم الثاني ما ينبت لغير الطيب ولا يتخذ منه الطيب، والقسم الثاني وهو عكس الأول، والقسم الثالث ما ينبت طيبا ولا يتخذ منه الطيب. فأصبح عندنا ما ينبت ما يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب، وما لا يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، وما كان مستنبتا طيبا ولا يتخذ منه الطيب. فأما ما كان من النبات يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب فكالورد والفل والزعفران، فهذه تستنبت من أجل أن يتخذ منها الطيب ويتخذ منها الطيب، فهذا بالإجماع يحرم التطيب به، ثم إذا تطيب به يستوي أن يكون دهنا أو يكون شما كالبخور أو يكون احتواء كأن يحتويه كما في المبخرة إذا احتواها دون أن يشم، ويستوي أن يكون يترفع بهذا الشم كأن تكون عنده حاسة الشم فيستطيب الرائحة، أو لا يترفع كأن لا تكون عنده حاسة شم، فهو محظور من الطيب في كل هذه الأحوال. إلا أنه يرد السؤال في هذا النوع، لو أنه أكله هل يدخل في الحظر أو لا؟ إذا وضع في الأكل إما أن يستنفذ فتستهلك رائحته، وحينئذ لا إشكال في جواز أكله، كما في بعض الأحوال في الزعفران إذا وضع مع غيره فاستهلك، وإما أن تبقى رائحته ويبقى أثره فيبقى على الحظر، لأنه في الأصل متخذ للطيب مستنبت للطيب والمقصود منه ذلك. وعلى هذا فالمربى التي تصنع من الورد آخذة حكم الورد، ولا يجوز إذا كان فيها طيب الورد وبقيت فيها طيب الورد ولم تستهلك، لأن لم تطبخ طبخا جيدا يذهب الرائحة وأثرها، فإنه لا يجوز استعماله للمحرم. النوع الثاني ما ليس مستنبتا للطيب وليس فيه ولا يستخرج منه الطيب، ومن أمثلة ذلك نبت المراعي طيب الرائحة كالشيح والقيصوم والخزامة ونحو ذلك، فإنه لا يحظر على المحرم وليس من الطيب المحرم. وكانت هذه المراعي موجودة ولم يكن الصحابة رضي الله عليهم يمنعون منها، ونص الجماهير رحمه الله على أنها لا تؤثر في الإحرام. والنوع الثالث ما يستنبت لطيبه ولا يستخرج منه الطيب كالريحان، ومن أشهر أنواعه الريحان الفارسي، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وبعض الصحابة أنه لا بأس به، حتى ولو دخل البستان يشم رائحته ويجد رائحته لا يؤثر في إحرامه. فأصبحت هذه الثلاثة الأقسام: ما يستنبت للطيب ويقصد منه الطيب ويستخرج منه الطيب مثل الورد والعود ونحو ذلك والزعفران والفل، وما لا يستنبت للطيب ولا يقصد منه الطيب كنبت المرعى كالشيح والقيصوم والإذخر، وكذلك أيضا العرار، وكان من أزكى الروائح كما قال في البيت المشهور: تمتع من شميم عرار نجل فما بعد العشية من عراري. والإذخر وكان معروفا لكنه لا يقصد منه الطيب ولا يستخرج منه الطيب، فهذا لا يؤثر. وأما بالنسبة للنوع الثالث الذي ذكرناه مما يستنبت الطيب ولكنه لا يستخرج منه الطيب ولا يقصد كالريحان الفارسي ونحوه، فإنه لا يؤثر. نعم. قال رحمه الله: يلتحق بهذا من غير النبات ما كان مقصودا منه الطيب ويستخرج منه الطيب، مثل ما يستخرج المسك من الغزال فإنه محظور ولا يجوز استعماله، وهكذا بقية الأطياب. والطيب محرم مفردا ومركبا مجموعا مع غيره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط الطيب، فدل على أنه يحظر عليه مجتمعا ومنفردا. ولما قال ولا تحنطوه والطيب مخلوط بغيره، دل على أن خلط الطيب وطبخ الطيب إذا بقيت فيه رائحة الطيب أثر، كما ذكرنا في مسألة الأكل، فيفرق بين بقاء مادته وأثره وزوالها. نعم. قال رحمه الله: السادس قتل الصيد. السادس قتل الصيد، والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والمراد بالصيد صيد البر، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، وطعامه متاع لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فنص سبحانه وتعالى على تحريم صيد البر خاصة على المحرم، وبقي صيد البحر حلالا للمحرم. وما كان بريا بحريا وهو البر مائي ينظر إلى تكاثره وأغلب عيشه، فإن كان بيضه وتكاثره في الماء أخذ حكم الماء كالضفادع ونحوها، وما كان وسرطان الماء، وما كان تكاثره وتواجده في البر أكثر كالسلحفاة ونحوها أخذ حكم البر. وأما بالنسبة لصيد البر فهو ما توحش وانحاش، سواء كان من الدواب كالظباء والوعول المتوحشة وتيس الجبل والثيتل ونحو ذلك والغزال والريم، أو كان من الطير كالحمام والعصافير، كلها محرمة على المحرم. قال رحمه الله: وهو ما كان وحشيا مباحا. ما كان وحشيا، خرج الداجن والمستأنس وعليه، فلو كان عنده دجاج وأراد أن يذبح دجاجة جاز له ذلك وليس بصيد، ولو كان عنده حمام داجن وأراد أن يذبحه فيأكله ليس عليه حرج لأنه ليس بصيد، فلا بد أن يكون متوحشا. قال رحمه الله: وأما الأهلي فلا يحرم. وأما الأهلي فلا يحرم لما ذكرناه، فيجوز له أن يأكل، أن يذبح الإبل، أن ينحر الإبل والبقر، وأن يذبح الغنم، ولا شيء عليه في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما صيد البحر فإنه مباح. وأما صيد البحر فإنه مباح، يجوز له أن يصيد السمك وأن يصيد الحوت ولا بأس بذلك ولا حرج عليه، لأن الله تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ثم لما أراد أن يحرم قال: وحرم عليكم صيد البر، فخصص بالصفة في حال الإحرام قولي ما دمتم حرما، وخصص المصيد فقال صيد البر، فدل على أن صيد البحر لا يأخذ حكم صيد البر. نعم. قال رحمه الله: السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. هذا من حيث الأصل أن يكون صيدا وأن يقصده بالقتل، يستوي أن يصيده هو أو يعين غيره على الصيد، والإعانة على الصيد بالإشارة أو إعطاء السلاح، فإذا أعان على الصيد بالإشارة إليه أو أعطى السلاح للصائد أو أمسك له آلته حتى يرمي فإنه في جميع هذه الأحوال محرم عليه فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي قتادة قال: هل أحد منكم أعانه؟ هل أحد منكم أشار إليه؟ هذا يدل على تأثير المعونة على القتل وعلى الصيد، واستوى في الحظر أن يصيد أو يعين، ويستوي في التحريم قتل الصيد وتنفيره، فلا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يجوز له أن يقتله، لكن الفدية خاصة بالقتل. وكذلك يتعلق الحكم بالصيد وببيضه، فيحضر عليه أن يتعرض للصيد وأن يتعرض لبيض الصيد، وإذا أخذ بيض الصيد أو فقس بيض الصيد أو أتلفه وجب عليه الضمان. نعم. قال رحمه الله: السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، فلا يجوز للمحرم أن ينكح إذا كان رجلا، ولا يجوز له أن ينكح إذا كان امرأة، فيحرم النكاح على المحرم رجلا كان أو امرأة. وهذا النص صريح في الدلالة على التحريم، وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال إنه يكره ولا يحرم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، وهو حديث ابن عباس في السنن. والصحيح مذهب الجمهور من عدة وجوه، أولها أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عارضه من هو أولى بالاعتبار منه، فأبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، وميمونة نفسها صاحبة القصة، كلهم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال. وثانيا أن رواية التحريم من رواية الأكابر، فحديث عثمان في الصحيح، وإفادة الحل من حديث الأصاغر، وإذا تعارضت رواية الأصاغر والأكابر قدمت رواية الأكابر على الأصاغر، وقد اعترف بذلك ابن عباس نفسه حينما قال: أما السنة كما في الصحيح فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فجعل التقديم للأكبر لأنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بمواطن التنزيل وأكمل إدراكا لها. وثالثا أن حديث الجمهور التي دلت على المنع مشتملة على التحريم، وحديث ابن عباس يفيد الحل، والقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ورابعا أن حديث الجمهور خطاب للأمة قولية، وحديث ابن عباس فعلي، والقول مقدم على الفعل لأنه توجيه للأمة، خاصة وأن النبي والفعل يحتمل الخصوصية، وقد خص الله نبيه بكثير من الخصائص حتى في النكاح، فلا يبعد أن يكون إذا صح أنه نكحه وهو محرم أن يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من أوجه الترجيح لمذهب الجمهور على مذهب الحنفية رحمهم الله في القول بجواز نكاح المحرم أن قول ابن عباس تزوجها وهو محرم متردد بين أن يكون محرما متلبسا بالنسك وبين أن يكون مراده محرما أي داخل حرم مكة بعد أن انتهى من عمرته. وهذا أقوى لأن العرب تسمي من كان داخل حرمات الزمان والمكان محرما، فيقال للرجل أحرم إذا دخلت عليه الأشهر الحرم، ويقال له أحرم إذا دخل حدود الحرم، وهذا معروف في لسان العرب. ومنه قولهم قتلوا الخليفة بن عفان بالمدينة محرما، قول حسان رضي الله عنه. ومن المعلوم أن عثمان رضي الله عنه قتل في حرم المدينة وليس في إحرام الحج ولا في إحرام العمرة، وكذلك أيضا داخل الأشهر الحرم لأنه قتل في ذي الحجة رضي الله عنه وأرضاه. فدل على أن العرب تطلق المحرم على من حل بالحرم، وحينئذ يكون مراد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة مهاجرا وتزوج فيها، فدل على أن من هاجر من بلد جاز له أن يتزوج فيها وأن الزواج لا يلغي الهجرة، ويكون مراده من هذا معنى خارجا عن مسألتنا. وعليه فيقوى مذهب الجمهور بتحريم نكاح المحرم، لا يجوز له أن يعقد النكاح، وإذا عقد النكاح فسد نكاحه على أصح قول العلماء رحمهم الله. ولذلك لا يصح أن يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا لعقد النكاح ولا شاهدا عليه على أصح قول العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: ولا فدية فيه. ولا فدية في النكاح، فلو أنه عقد النكاح على امرأة فإنه لا فدية عليه بهذا الإخلال. قال رحمه الله: الثامن: المباشر لشهوة فيما دون الفرج. المباشرة محرمة على المحرم، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله فلا رفث ويشمل رفث الأفعال ورفث الأقوال، فلا يتكلم الكلام الذي يتغزل به النساء ولا يفعل الأفعال التي تثير الشهوة، من ذلك المباشرة. قولي جماهير العلماء رحمه الله أنه لا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته. قال رحمه الله: فإن أنزل بها فعليه بدنه. فلو باشر امرأته فأنزل فللعلماء قولان، منهم من قال عليه دم شات، ومنهم من قال عليه بدنه، والقول بدم الشات من القوة بمكان. قال رحمه الله: وإلا ففيها شات وحجه صحيح. اختار المصنف رحمه الله أن عليه بدنه، وذلك لأنها قاربت الشهوة الكبرى وهي الجماع، لأن الإنزال حصلت بإنزال، فجعل الإنزال موجبا للبدنة مع المباشرة، ولم يقتضي فساد الحج. والأقوى كما ذكرنا اعتبار الدم فيها، وهو أشبه للأصول خاصة على القول في التمتع، بالتمتع بين نسك الحج والعمرة، أن الضمان من الشرع فيه أن الدم فيه دم جبران، واختيار بعض العلماء رحمهم الله، ولذلك سقط عن المكي، وقد جعل الإصابة فيما بينهما مضمونة بالشاة. قال رحمه الله: التاسع: الوطء في الفرج. الوطء في الفرج موجب لفساد الحج، وهو أعظم محظورات الإحرام، ولذلك يحرم عليه أن يجامع بعد دخوله في النسك، وإذا حصل منه الجماع بإيلاج رأس الذكر فإنه يحكم بفساد حجه في بإجماع العلماء رحمهم الله. وفيه سنة الراشدة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. نعم. قال رحمه الله: فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج. إذا وقع الوطء في المكان المعتبر الموجب للفساد كأن يكون قبل الوقوف بعرفة، فبالإجماع يوجب فساد الحج، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتم حجه الفاسد، وبقضى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفترق الزوج عن زوجته في الموضع الذي حصل فيه الإخلال. وأشار بعض العلماء والأئمة كشيخ الإسلام رحمه الله في الشرح إلى أن هذا الافتراق محفوظ من الصحابة وله معنى نفسي، لأن هذه المواضع الذي يحصل فيها الإخلال بحدود الله وانتهاك محارم الله تذكر وتجدد العهد بالحرام عند المرور بها، فخشي عليه أنه إذا رجع مع زوجته إلى الموضع أنه يتجدد، ولربما لا يؤمن منه أن يصيبها ثانية، فأخذ عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة من قضى بذلك بهذا المعنى، ولكن ليس بملزم، الأفضل أن يقال بذلك احتياطا وصيانة للعبادة منهما. قال رحمه الله: ووجب المضي في فاسده والحج من قابل. وجب المضي في فاسده لأنه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكرنا أنهم أوجبوا على من جامع امرأته أن يتم النسك معها، ثم عليه الحج من قابل وعليه بدنه. هذا إذا كان جماعه في الوقت المعتبر الموجب لفساد الحج. قال رحمه الله: ويجب على المجامع بدنه. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه. وإن كان جامع بعد التحلل الأول ففيه شات، عليه شات، وهذا قضاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا في الشروح في شرح المذكرة أني متوقف في هذه المسألة، والذي اختار المصنف أنه طبعا بالنسبة لحج حج صحيح عند الجمهور رحمه الله، وعليه شات ويخرج إلى التنعيم ليأتي بطواف الإفاضة في نسك معتبر. نعم. قال رحمه الله: ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. نعم، كما ذكرنا. نعم. وإن وطئ في العمرة أفسدها، ولا يفسد النسك بغيره. ولا يفسد النسك بغيره، أي بغير الجماع، فلو وطأ في عمرته سواء قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فإنه يحكم بفساد العمرة، يجب عليه أن يتمها. والحج والعمرة النسكان اختصا بإتمام الفاسد منهما لعموم قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقد أخذ جماهير السلف والخلف أن من أفسد عمرته بالجماع وأفسد حجه بالجماع يجب عليه أن يمضي في الفاسد لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليه إتمامهما سواء أفسد أو لم يفسد للعموم. نعم. قال رحمه الله: والمرأة كالرجل. والمرأة كالرجل، يجب عليها ما يجب على الرجل. نعم. قال رحمه الله: إلا أن إحرامها في وجهها، يعني أنها تتقي المحظورات التي ذكرنا، إلا في مسألة لبس المخيط فهي كالرجل، لا تتطيب ولا تقلم الأظفار ولا تقص الشعر ولا تقتل الصيد ولا يعقد عليها النكاح ولا تباشر ولا تجامع كالرجل. وأما بالنسبة للباس إحرامها في وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتقي من المرأة. قال رحمه الله: ولا لبس المخيط. ولا لبس المخيط، لأن النبي محظور على تغطية الوجه كما ذكرنا في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيح.